نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختما. أولهم يعني أول الرسل عليهم السلام نوح بلا شك، وهو نوح بن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ ابن مهلاهيل ابن قاين ابن أنوش ابن شيف ابن آدم عليه السلام. ابن أخنوخ ابن يرد، أحسن الله لك، ابن أخنوخ ابن يرد ابن مهلاهيل ابن قاين ابن أنوش ابن شيف ابن آدم عليه السلام. والمعنى أن نوحا أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لأن أمته أول من اختلف وغير وبدل وكذب، كما قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وإلا فآدم قبله كان نبيا رسولا. وكان الناس أمة واحدة على دينه ودين وصيه شيث عليه السلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم وقتادة ومجاهد وغيرهم في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة الآية. قالوا: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم لهم أي للرسل قد ختم، فلا نبي بعده، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وسيأتي إن شاء الله تعالى تقرير ذلك في موضعه من هذا المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى هو من الإيمان التفصيلي بالأنبياء عليهم السلام، والإيمان بهم كما تقدم ركن من أركان الدين، نؤمن بهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فهذه من التفاصيل التي دل عليها كتاب الله عز وجل، ودلت عليها سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: أولهم نوح بلا شك. أولهم أي أول الرسل، فهو كما جاء في الحديث حديث الشفاعة الطويل في إتيان الناس إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، قالوا: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فهو أول رسول بهذا القيد الذي جاء في الحديث: أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أي بعد أن حصل الاختلاف، لأنه قبله كانت أمم على الملة الصحيحة، كان الناس أمة واحدة أي على دين صحيح، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. أمة واحدة أي على دين واحد، الدين الذي كان عليه آدم عليه السلام. قد جاء عن ابن عباس وغيره أنهم مضوا على ذلك 10 قرون مدة ليست بالقليلة ولا باليسيرة. ثم وقع الاختلاف والكفر وعبادة الأصنام، وكان بدء ذلك بعبادة الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا في قصة معروفة، ودخل الشيطان على الناس من خلال هؤلاء لشدة محبة الناس لهؤلاء الخمسة لصلاحهم ونصحهم وخلقهم. فدخل الشيطان من خلال محبة هؤلاء الصالحين فأوقع الناس في عبادتهم من دون الله، بل والإصرار على العبادة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. وإلا فإن الناس قبل ذلك كانوا على ملة واحدة، إلى أن حدث الاختلاف فأرسل نوح، أرسل نوح عليه السلام لدعوة هؤلاء الكافرين، ومضى في دعوتهم عمرا طويلا 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، وهم الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى معه في الفلك، وبقية الخلق هلكوا هلاك نفس واحدة بالطوفان الذي أغرق الله سبحانه وتعالى به كل من على الأرض، فلم ينجو إلا من كان معه في السفينة. الحاصل أن نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض، ولهذا جاء في الآية الكريمة إنا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهذا لا يعني أنه لا يوجد قبله نبي، فآدم نبي. وفي الحديث سئل عليه الصلاة والسلام، الحديث المسند وغيره، سئل عن آدم أنبي هو؟ قال نعم نبي مكلم، فهو الحديث ثابت، فآدم نبي. وأيضا على الصحيح إدريس عليه السلام، وقد ذكره الله عز وجل في قوله واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. إدريس كان قبل نوح، إدريس كان قبل نوح عليه السلام، وشيث وعد أيضا في الأنبياء، وهو ابن لآدم لصلبه، فهو شيث ابن آدم ابنه لصلبه، ووصيه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لما حضرت آدم الوفاة دعا ابنه شيث وأوصاه بوصايا كلها في الدين وبلاغه وبيانه وتثبيت الناس عليه، أوصاه، ولهذا يقال وصيه، وصيه شيك لأنه أوصاه. فهذا مما نؤمن به فيما يتعلق بالأنبياء عليه السلام، عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن أول الرسل إلى أهل الأرض بعد أن حصل الاختلاف والكفر هو نوح عليه السلام، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، به ختمت النبوات، فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وبشريعته ختمت الشرائع، وبكتابه القرآن الكريم ختمت الكتب، فلا نبي بعده، ولا أيضا كتاب بعد كتابه. انقطع الوحي بموته عليه الصلاة والسلام، انقطع وحي السماء، فلا دين إلا الدين الذي بعث به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب معشورة تلا. قال: وخمسة منهم أي من الرسل أولو أي أصحاب العزم، يعني الحزم والجد والصبر وكمال العقل. ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه مجتمعة، غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيرهم. ولهذا خصوا بالذكر في سورة الأحزاب، يعني قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فذكر تعالى أخذه الميثاق على جميع النبيين جملة، ونص منهم على هؤلاء الخمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم، ونوح وهو فاتحهم، وإبراهيم وموسى وعيسى وهم بينهما. وفاتحهم ولا فاتحهم؟ خاتمهم وفاتحهم، يعني من فتحت به الرسل. نعم، أحسن الله عليكم. ونوح، نعم كذا يظهر لي. نعم، أحسن الله عليكم. ونوح وهو فاتحهم، وإبراهيم وموسى وعيسى وهم بينهما. وكذا ذكرهم على وجه التخصيص في سورة الشورى، إذ يقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وخمسة منهم أولو العزم، أي من الرسل. خمسة منهم أي من الرسل خصوا بهذا الوصف أولو العزم. والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الرسل كلهم أولو عزم وحزم وصبر وبذل وجد واجتهاد ونصح، كلهم كذلك. ما بعث الله من نبي إلا وهو كذلك، لكن خص هؤلاء بهذا الوصف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لعلو شأنهم في هذا الأمر ورفعة مكانتهم فيه، لعلو شأنهم في هذا الأمر ورفعة مكانتهم فيه. فلهذا خصوا بالذكر هؤلاء الخمسة بذكر أسماء في مقامات عديدة تمييزا لهم وبيانا لفضلهم وعظيم مكانتهم. ومن ذلك الآية التي ذكر رحمه الله تعالى في سورة الأحزاب: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ذكر أخذه الميثاق على جميع النبيين، وخص هؤلاء الخمسة بالذكر، ذكرهم بأسمائهم في هذا الباب، باب أخذ الميثاق، مع أنهم داخلون في عموم قوله من النبيين ميثاقهم، لكن خصهم بالذكر تنبيها على علو مكانتهم ورفيع منزلتهم في هذا الميثاق وفي غيره، في هذا الميثاق وفي غيره. ومثلها أيضا في تخصيصهم بأسمائهم بالذكر قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية لجميع النبيين، لكن تخصيص هؤلاء بالذكر فيه الدلالة على علو مكانتهم. ولهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن أولي العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة، على خلاف بين العلم ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لكنه بدأ بهذا القول لأنه أصح هذه الأقوال وأقواها، فهم أولو العزم من الرسل. ومن المواطن التي ذكر فيها هؤلاء الخمسة موطن الشفاعة، وهذا الموطن موطن تشريف وتعلية، فالناس في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة لطول المقام والمكث ذهبوا إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله بأن يبدأ، لكن لم يذهبوا إلى كل الأنبياء، ذهبوا إلى أشخاص معينين. الذهاب إليهم دون غيرهم مع كثرة الأنبياء والرسل يدل على ماذا؟ على معرفة بعلو مكانة هؤلاء وعظيم شرفهم. فبدأوا بأبي الأنبياء آدم عليه السلام فاعتذر، وحالهم إلى نوح فاعتذر، وحالهم إلى إبراهيم فاعتذر، وحالهم إلى موسى فاعتذر، وحالهم إلى عيسى فاعتذر، وحالهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فقال أنا لها، في حديث معروف في الصحيحين وغيرهما. وتجد الإحالات، إحالات الأنبياء، مع أن بين هؤلاء الذين أحيل إليهم رسل آخرين وأنبياء، لكن الإحالة كانت إلى هؤلاء دون غيرهم. لما أتوا إلى آدم وهو أبو الأنبياء وأبو البشر أحالهم إلى نوح أول رسول، والناس لما أتوه قالوا أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وكل نبي يأتون إليه يذكرون من خصائصه التي لأجلها أتوا إليه وطلبوا من أن يشفع لهم عند الله. ما أتوا إلى موسى قالوا، لما أتوا إلى إبراهيم قالوا اتخذك الله خليلا، وقالوا لموسى أنت كليم الله اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. فكل نبي يذكرون ما له من خصائص فيعتذر ويحيلهم إلى الآخر. فالإحالات كانت في هؤلاء الخمسة بعد أبيهم آدم، فهذا يدل على خصوصية لهم من بين سائر الأنبياء، وهذه الخصوصية تعني أنهم نعم أفضل الرسل والأنبياء على الإطلاق، أفضل الرسل والأنبياء على الإطلاق، أفضلهم خمسة، وهم هؤلاء الذين خصوا بالذكر في مقامات عديدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ بي قبلهم. وفيه ضعف، ويروى مرسلا وموقوفا على قتادة. وللبزار عنه رضي الله نعم الحديث مثل ما ذكر المصنف رحمه الله، الحديث ضعيف لأن فيه عنعنة الحسن، وفي أيضا رجل يقال السعيد بن بشير ضعيف. الحديث ضعيف، وجاء في تفسير الآية قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، فبدأ به عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. أولهم في الخلق وآخرهم في البعث، هو خاتم النبيين، آخر من بعث، معنى آخرهم في البعث آخر من بعث. وأولهم في الخلق إن كان المراد التقدير، وأن ذلك قدره الله سبحانه وتعالى مثل ما جاء في الحديث الآخر وصحيح: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يعني في التقدير ليس في الإيجاد. أما إذا كان المعنى الإيجاد أن أوجد قبلهم هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وعلى كل الحديث ضعيف الإسناد، غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويغني عنه في معنى التقدير أن الله عز وجل كتب ذلك وقدر. الحديث الآخر الذي أشرت إليه وهو صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللبزار عنه رضي الله عنه موقوفا عليه قال: خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والقول بأن أولي العزم عليه يعني على قتادة. نعم. والقول بأن أولي العزم هم هؤلاء الخمسة هو قول ابن عباس وقتادة ومن وافقهما وهو الأشهر. وقال نعم الكلبي نعم هو الأشهر والأقرب، يعني لما تقدم في الأحاديث التي ذكر رحمه في الآيات أو الآيتين التي ذكر، والحديث الذي أشار إليه في تخصيص هؤلاء وتنبيه على شرفهم وفضلهم، وأنهم أفضل أنبياء الله ورسله. ولا يعني وصف هؤلاء بأنهم أولو العزم أن غيرهم الأنبياء ليسوا كذلك، لا يعني، وإنما الأمر كما ذكر المصنف فيما سبق رحمه الله أن لهم خاصية في ذلك ومزيد شأن في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الكلبي: هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين. وقيل نعم المكاشفة المفاصلة معهم في القتال. ونعم. وقيل: هم ستة: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليه السلام، وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف وهود والشعراء. وقال مقاتل: هم ستة: نوح صبر على أذى قومه، وإبراهيم صبر على النار، وإسحاق صبر على الذبح، ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره، ويوسف صبر على البئر والسجن، وأيوب صبر على الضر. قلت: وقوله قال: وهم المذكورون على النسق، على النسق في سورة الأعراف وهود والشعراء، يعني ذكروا على التوالي في هذه السور الثلاثة. وفي سورة هود، في سورة هود عليه السلام لما ذكر فيها قصة شعيب في خاتمة القصص، ذكر فيها أنه قال لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وهذه الآية حسب علمي يعني هي أوجز آية في سرد هؤلاء الأنبياء على الترتيب، في ذكرهم على الترتيب: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقوله إسحاق صبر على الذبح هو قول مرجوح أو مردود، وإنما كان الذبيح إسماعيل. يعني هي جمعت هؤلاء نوح وهود وصالح ولوط، وشعيب هو الذي يعني قال هذه. نعم. نعم. وإنما كان الذبيح إسماعيل عليه السلام كما في سورة الصافات وهود. وقال ابن زيد: كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل، وإنما أدخلت من للتجنيس لا للتبعيض، كما يقال: اشتريت أكسية من الخز وأرضية من البز. وقال قوم: هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام، وهم 18، لقوله تعالى. يعني هذا قول ابن زيد، أن كل أولي العزم يعني كل الرسل ليس الخمسة هؤلاء فقط، وإنما كل. وبين أن من هنا ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس. نعم. قال هم وقال قوم هم نجباء الرسل المذكورين في سورة الأنعام هم 18 لقوله تعالى بعد ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا قول أيضا يعني أن أولو العزم هم هؤلاء 18 الذين ذكروا على التوالي في سورة الأنعام في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وعيسى واليسع ويونس ولوط هؤلاء 18 ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذا السياق على التوالي. ثم ذكر عقب ذلك قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى ابن أبي حاتم بسنده عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم قال يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وإني والله لا أصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلا بالله. نعم لكن الحديث ضعيف الإسناد غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مجالد بن سعيد وهو ضعيف فالحديث غير ثابت لكن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأنه عليه الصلاة والسلام مجاهد نفسه على ذلك وباذل جهده في ذلك هذا المعنى كله حق لكن الحديث غير ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالمعاد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.